يا حلال. ساعات بنبكي من الألم ومن اللي فينا، وساعات بنضحك والحياة تضحك علينا. ساعات بنبكي من الألم ومن اللي فينا، وساعات بنضحك والحياة تضحك علينا. مكتوب ودعنا والحب بعنا، مكتوب ودعنا والحب بعنا. لازم نكون أنا وإنت أقوى من ضمانا. حبيبي الدنيا دنيا، بتفرق ناس في ثانية، وتقرب ده وده، وأنا وإنت خلاص بعدنا، وفرقنا مش بإيدنا، خلاص مكتوب كده. انساني وانسى كل شيء وانسى اللي فاتك، واعتبر ذكرى ضاعت من حياتك. انساني وانسى كل شيء وانسى اللي فاتك، واعتبر ذكرى ضاعت من حياتك. حرام علينا دموع عينينا، حرام علينا دموع عينينا، حرام نكمل عمرنا بقلوب حزينة. حبيبي الدنيا دنيا، بتفرق ناس في ثانية، وتقرب ده وده، وأنا وإنت خلاص بعيد، وفرقنا مش بإيدنا، خلاص مكتوب كده. ساعات ونبكي ساعات، بنضحك ساعات ونبكي ساعات، وبناخد حاجات وبنضيع حاجات.